إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فيما حدث وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان، والذي خروجه سيكون علامة من علامات الساعة الكبرى، أنه سيكون معه جنة ونار، وفي رواية مسلم ماء ونار، وأنه إذا أمر الناس أن يتبعوه أخرجت الأرض كنوزها وزرعها، فإذا اتبعوه رأوا رغد الحياة، ينظرون إليه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وتكون تلك السنوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سنوات عجاف. السنة الأولى ستمنع السماء ثلث قطرها، وفي السنة الثانية ستمنع السماء ثلثي قطرها، وفي السنة الثالثة سيتوقف المطر. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تخرج الزرع فتخرج الزرع، يأتي بالشاب يقتله فيموت، يأمر بأن يقوم فيقوم، كل هذا أمام مرأى الناس ومسمع الناس، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام، وفصل في ذلك البيان، وقال عليه الصلاة والسلام أن جنته نار، من دخل جنته، من دخل الماء التي معه فهي النار، ومن دخل النار فهي الجنة، ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء أو كافر، ومع ذلك سيتبعه خلق كثير، ومنهم من سمع الخبر وعلم الأمر، لكن ما الأمر؟ لكن ما المشكلة؟ أن هذا الخبر مر على مسمعه ولكنه لم يستقر في قرارة نفسه ولم يستقر في قلبه، فذلك الزمان زمان المشاهدات، ولن ينجو في ذلك الزمان إلا من كذب المشاهدات وصدق الغيبيات. حتى أنه في إحدى الروايات عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعيش الناس، كيف يأكلون، كيف يشربون، إذا منعت الأرض زرعها وإذا منعت السماء ماءها فلا ماء ولا زرع ولا طعام ولا شراب، ما طعام الناس يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم طعامهم يومئذ التسبيح والتهليل والتكبير. حلها، فهمها، تيقن عليها. لولا أن هذه الأخبار جاءتنا بالسند الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، من يصدق هذا الكلام؟ هلا يا شيخ بدي أقعد بلا أكل؟ بتقول لي إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدي أشبع؟ من لا يصدق الغيبيات، من يعيش على المشاهدات، من يتيقن على النظريات فقط، لن يصدق هذا الكلام، وسيسقط لا قدر الله في تلك الأيام. لذلك أيها الأحبة في الله، ما لنا نرى الوهن أو اليأس قد تسلل إلى قلوب البعض بسماع خبر إحراق لهذا أو استهداف وقتل لذاك، مهما كان ومن كان. ومنذ متى كان الإسلام وعزته وتمكينه في الأرض مربوطا بشخص أو بمخلوق؟ سبب هذا أيها الأحبة في الله، وإن كان بفضل الله تعالى قليل لكن لا نريده بين أحد من شباب أمتنا، سبب هذا أيها الأحبة في الله الاعتماد كما ذكرنا على المشاهدات وعدم استقرار الغيبيات في قلوب الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الشجاع الذي يعلم الأمة التوكل، هل تصدق أن تسمع منه أن يقول متى نصر الله؟ لو سمعتها من شاب ملتزم في المسجد يسأل فيقول متى نصر الله لاستغربت، كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها؟ اسمع ماذا قال الله في سورة البقرة التي ينبغي أن تردد دائما. قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، مش عوام المؤمنين بس، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ جاء الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بعده إلى قيام الساعة، ألا إن نصر الله قريب. لك أن تتخيل ما الحال التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم من شدة البأس والضر حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم متى نصر الله؟ لذلك أيها الأحبة في الله، هذه الأيام أيام حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله جل جلاله لا يملكه إلا من ربى قلبه على الغيبيات. والفرق بين الغيبيات والمشاهدات شعرة. عندما جاء جبريل عليه السلام للخليل إبراهيم عليه السلام ليطلب منه العون والنصر والمدد، فجبريل بالنسبة لإبراهيم عليه السلام مشاهدات، والله تعالى بالنسبة لإبراهيم عليه السلام غيبيات. مع أن الاستعانة بجبريل طالما أن الله الذي أرسله أمر جائز، لكن رسوخ الإيمان عند إبراهيم جعله يقول للمشاهدات لجبريل ومن معه من الملائكة حسبي الله ونعم الوكيل، غيبيات. قال الله تعالى للنار مباشرة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يمثل موسى عليه السلام في سورة الكهف التي يقرأها كل واحد منا نهار الجمعة، والتي ينبغي أن تردد على أسماعنا وعلى قلوبنا في كل أسبوع، وأعظم ما في هذه السورة وكل ما فيها من قصص عظيم قصة موسى والخضر عليهما السلام. وموسى عليه السلام قال العلماء يمثل حالي وحالك، والخضر عليه السلام يمثل القدر، وكلنا يعلم القصص الثلاثة التي وقعت بين موسى والخضر. كيف لك يا الخضر أن تخرق السفينة؟ فخرقها بالظاهر إضرار للخلق، هذا ما يراه العين، ما تراه العين، ما تراه المشاهدات. فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا. قوة الأخبار أحيانا ما بنستطيع نتحملها، للوهلة الأولى نقول متى كيف، ثم الاختبار الثاني لم يكن بقلم وورقة وطاولة يجلس فيها موسى أمام الخضر، كان بسكين يذبح فيها ولد رضيع. كيف يا خضر تقتل رضيعا؟ والاختبار الثالث كان بإقامة جدار وهم لا يجدون طعاما ولا شرابا لأحد، لم يرضى أن يقدم لهم شيء من الطعام والشراب. كيف وكيف وكيف؟ فكان الجواب أن تطمئن لأمر الله. هذا ليس بأمري، هذا بأمر الله، والله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. فكان خرق السفينة الذي ظاهره ضر لهم خير لهم، حفظ الله الخلق في السفينة بذلك الخرق، وحفظ الله تعالى الأب والأم بذلك القتل، وحفظ الله تعالى تلك القرية بتلك الإقامة لذلك الجدار. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وعندما بلغ البحر ومن معه من مبتدئي الإيمان خلفه المشاهدات عند اللي زي أحوالنا للإيمانيات مستواها في قلبه قليل يجتهد على نفسه، المشاهدات بتقول يا موسى بيننا وبين فرعون أمتار، وبيننا وبين البحر أمتار، فالمشاهدات بتقول إنا لمدركون، لكن الغيبيات تقول قادر. كيف مع الغيبيات لا تسأل؟ مهما جاءتك الأخبار لا قدر الله في الأيام القادمة، مهما جاءتنا من أخبار كنا نظن أو نتوقع بسيناريوهات بشرية وضعية وتحليلات بشرية، ما تتفاجأ، وعده لا يتغير، وعده لهذه الأمة ثابت لا يتغير، لكن سيناريوهات وتحليلات البشر تتغير. فسيدنا موسى عليه السلام لأن ربطه بالملك الذي لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر قال كلا. طب كيف لو سألت موسى كيف قبل ما تضرب أنت البحر بالعصا، كيف، ما هي الطريقة التي سننجو فيها؟ موسى لا يعرف، موسى عليه السلام لا يعرف ما الأمر الذي سيحدث الآن، لكن يعرف أن الله موجود وأنه وعد عباده. فلو سئلنا نحن الآن كيف، أي سيناريو ممكن يصير بالأيام القادمة لأهلنا في غزة أو لبنان أو بلاد الشام، كيف؟ أنت عليك أن تقول إن معنا ربنا الذي وعد هذه الأمة هو الله، ولا يخلف الله الميعاد كما تكلمنا في الخطب السابقة. جاءت امرأة إلى داود عليه السلام فقالت له يا نبي الله أربك عادل أم ظالم؟ قال لما تسألين هذا السؤال؟ قالت أنا أم لأولاد أيتام، أغزل لهم الثياب وأذهب للسوق فأبيعها، فإذا بطائر قد جاء وحمل ثيابي وذهب، كيف أطعم هذه الأولاد وكيف أطعم هؤلاء الأيتام؟ وعندما كانت تحدثه إذا بمجموعة رجال يأتون إليه فيسلمون عليه، ثم يقولون يا داود نريد أن نتصدق، أن يتصدق كل واحد منا بمئة دينار من ذهب. فقال لهم لما؟ فقالوا كنا في البحر في السفر وخرقت السفينة، فدعا الله كل واحد منا إن نجاه الله جل جلاله أن يتصدق إذا بلغ البر، ونجاه الله تعالى بمئة دينار من ذهب. فإذا بطائر ينزل علينا خرقة، ففتحناها فإذا فيها ثياب ونسيج، فوضعناها في الخرقة فنجانا الله. فنظر داود إليها قال: رب يتاجر لك في البر والبحر وتنعتينه بالظلم. لذلك أنت ترى الصورة الأولى، نحن ضعاف يا أخواني، نحن ضعاف، نحن بشر، نرى أول الأمر الصورة الأولى، لكن هنالك صور لا نراها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المتصل بالملك يعلم أن الأمر عنده. في الأحزاب حاصروا المدينة أكثر من 10,000، ترك النبي عليه الصلاة والسلام جنوب المدينة عند اليهود، فجاء الخبر أن اليهود قد نقضوا العهد كعادتهم واتفقوا مع أهل مكة والأحزاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس وسيد الخزرج، قال لهم: اسألوا لي عن الخبر، إن كان الخبر صحيحا فلا تفتوا أعضاد الناس، يعني ما تنشر الأخبار سلبية وتخوف الناس، نحن بمعركة الآن، فالمحلي بأمر أعرفه، يعني أعطيني إشارة أنا بعرفه، وإن كان الأمر غير ذلك فأخبرني أمام الناس. ذهب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سأل اليهود قالوا: من محمد؟ وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ووقفوا أمام المسلمين وقالوا: يا رسول الله، عضل والقارة، عضل والقارة قبيلتين نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في أيام قد مضت، فكأنهم يقولون: يا رسول الله، إن اليهود نقضوا العهد كما نقضت عضل والقارة العهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه قليلا ثم رفع رأسه إلى الناس وتبسم وقال: أبشروا بالنصر يا معشر المسلمين. مع أن الظاهر يقول الآن جانب أساسي من المدينة فتح، وإنتوا 2,000 والأحزاب 10,000، فإذا دخلوا عليكم من هذا المكان فقد ينتصروا. الذي مربوط بالله لا يتأثر بهذه الأخبار، يعلم أن الأمر بيد الله جل جلاله. لذلك أيها الأحبة في الله، هذه الأيام أيام ينبغي أن نكذب فيها المشاهدات ونجتهد على هذا، وأن نصدق فيها الغيبيات، وأن نكثر من الكلام عن الغيبيات، وأن نكل الأمر إلى رب الأرض والسماوات حتى تطمئن القلوب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رسائل سريعة مع خبر البارحة. الرسالة الأولى: إن الله جل جلاله يغار على قلب عبده ويغار على قلب عباده أن تتعلق بغير الله أو أن تتأثر بغير الله، ويريد الله جل جلاله لعباده أن تبقى قلوبهم موصولة به وأن لا تتعلق بسواه. فهم هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه عندما استلم خلافة المسلمين وجاءته أخبار خالد سيف الله المسلول، وأنه لم يهزم في معركة من المعارك التي أرسله فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكانت معارك خالد في أعظم دولتين في ذلك الزمان، دولة الروم ودولة فارس، وكانت أعداد المشركين مضاعفة عن أعداد المسلمين بعشرات المرات، فلم يدخل خالد رضي الله تعالى عنه في معركة إلا انتصر فيها، وتجاوز عدد المعارك التي انتصر فيها خالد أكثر من 20 معركة. تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق يخاف على القلوب ويعلم أن النصر مربوط باليقين والإيمان والتوحيد، فخاف على قلوب الناس أن تتأثر من خالد، فإذا به يصدر أمرا، وهذا الأمر مفاده عزل خالد الذي انتصر في عشرات المعارك، وتولية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه مكانه لقيادة أمر المسلمين. أيعزل قائد منتصر؟ أيعزل قائد اجتاح بلاد الروم وفارس التي كانت تملك الأولى نصف الأرض والثانية نصفها الثاني، ولم يكن العرب والمسلمون في ذلك الزمان إلا قلة قليلة؟ قائد يقود الميدان، الكل متأثر به. نعم يعزل. لما يا عمر؟ بعدما سئل عن هذا، لما؟ أخاف على قلوب الخلق أن تتعلق بخالد، فإذا تعلقت القلوب بخالد وظن الناس أن النصر من عنده جاءتنا الهزيمة. فعزل خالد، وبقي رضي الله تعالى عنه يقاتل لأربع سنوات تحت لواء أبي عبيدة من دون أن يتكلم ببنت شفح بأي كلمة. ما قال مرة أنا 20 معركة، وين كنت أنت يا أبو عبيدة؟ أنا تقدمت وقتلت. هؤلاء كلهم يفهمون أن النصر من عند الله. سرعة النزول والتنازل عن الكرسي والمناصب، الأمر سهل. فلا بد أن نفهم دائما أن الله جل جلاله يريدنا أن نتعلق به وأن نعلم أن النصر فقط من عنده. الرسالة الثانية، فرح المشركون بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يتفاجؤون بتلميذه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والفتوحات التي كانت في زمن الصديق لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبلغ جيش المسلمين فارس والروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اقتصرت المعارك على الجزيرة العربية وما حول مكة والمدينة. فكان فرحهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم مردودا عليهم بما فعله أبو بكر، ثم فرحوا بوفاة الصديق وظنوا أن الأمر قد انتهى بوفاة التلميذ الأول، فإذا بالفاروق رضي الله تعالى عنه يزلزل عروشهم، وتكون أكبر معركتين في التاريخ. الأولى معركة القادسية في بلاد فارس التي التهمت بلاد فارس، والمعركة الثانية معركة اليرموك التي التقمت بلاد الروم، كلها في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه. وفرحوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد حمزة، بوفاة حمزة رضي الله تعالى عنه، فكان بعد ذلك فتح مكة. وفرح المشركون بغزو التتار والمغول لبغداد ولغيرها من البلاد التي قتلوا فيها من المسلمين في أيام قليلة 2,000,000 مسلم. كم استشهد من أهلنا في غزة ولبنان في أيام قليلة؟ التتار قتلوا أكثر من 2,000,000 مسلم، لكن هيا الله جل جلاله قادة كالظاهر بيبرس وقطز وغيرهم من الأبطال فأعادوا عزة الإسلام والمسلمين. فلنعلم جميعا ولنطمئن أن هذه الأمة ولادة، أيما رجل من هذه الأمة أكرمه الله جل جلاله بالشهادة فإن الأمة بإذن الله تخرج بعده لا أقول العشرات بل المئات والآلاف بإذن الله تعالى. الرسالة الثالثة، يريدون بطريقة أو بأخرى أن يستأصلوا من قلوب الأمة حب الشهادة في سبيل الله، ويدس السم بالعسل بعبارات براقة. لما يفعل بنفسه هكذا؟ ولما يفتري على نفسه؟ هذه ميتة، هكذا يموت المرء؟ لما لم يقدموا التنازلات؟ قدمت لهم كثير من التنازلات، أن يعيشوا في رغد وأن تفتحاهم أبواب الأموال وأن يعيشوا في طمأنينة وغير ذلك. هذه ميتة، هذه الميتة أيها الإخوة الكرام التي نراها يوميا عند أبناء هذه الأمة المباركة من أهل غزة وغيرهم، يتمناها كل شريف من أبناء هذه الأمة. والذي لا يعلم أو لم يعلم أو نسي أو تناسى فضل الجهاد فليراجع ما أخبر الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، وما ذكره العلماء ونقله الخطباء من أخبار مباركة عن الصحابة والتابعين والأئمة المباركين، فهذه ميتة وخاتمة يتمناها بل يبكي من أجلها كل واحد فينا، أن يكون مقبلا غير مدبر يتمنى أن يختم له على الشهادة في سبيل الله. فإننا نؤمن ونتيقن أن الذي يستشهد في سبيل الله حي لا يموت، كما أخبر الملك جل جلاله: أحياء عند ربهم يرزقون. الرسالة الرابعة والأخيرة: لابد أن نعلم أن المعركة في هذه الأيام معركة وعي وفهم، ولابد أن نقرأ مخططات العدو، فالذي لا يقرأ ولا يفهم عدوه لا يعرف طبيعة المعركة. ينبغي أن نقرأ عن مرادهم وأهدافهم. اقرأوا عن الشرق الأوسط الجديد، وما المخططات التي يريدون أن يقيموها، ما الأفكار وما العقائد التي يريدون نشرها بين شبابنا وبناتنا، بين أسرنا، بين الآباء والأمهات، بين الأبناء والبنات، ما المناهج التي يريدونها أن تدرس في المدارس والجامعات، ماذا يريدون من شرق أوسط جديد، وماذا يريدون من هذا الاحتلال. اليهود لا يفعلون شيئا إلا مما يقرؤوه ويعتقدونه من التلمود والإنجيل والتوراة وبروتوكولات بني صهيون، اقرؤوها واعلموا العقائد التي ينطلقون منها، ولا تخوفنا عقائدهم، لكن ينبغي أن نعلم ما الذي ينطلقون منه، وفي نفس الوقت نعلم أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأنهم يمكرون والله خير الماكرين، وأنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لكن لابد أن نعلم حتى لا يأتي أحد من الناس على وسائل التواصل أو على القنوات العبرية، وإن سمت نفسها بالعربية وغيرها، لتبث بين الناس أفكارا تبسط المعارك وتغير الصور والمناهج وتدس السم بالعسل. فينبغي لنا أن نعلم طبيعة المعركة، وأن المعركة الآن معركة وعي وفهم، ولا ينبغي لك أن تكون جانبا. لا تخاف على الإسلام، لا تخاف على الإسلام، فالذي وعد بحفظه هو الله تعالى. الذي ينبغي أن نخاف عليه نفسي ونفسك، بس نخاف على أنفسنا. في المرحلة القادمة سنكون ممن يكون له أثر، ولا نكون برا المعادلة. الإسلام منصور، الإسلام منصور، وعد الله، وعد الله. الوقت يضيق لذكر كثير من الأحداث التي مرت على الأمة كأحداث التتار والمغول وغيرها، ولم تستأصل الأمة. لا تخاف على الإسلام. الذي ينبغي أن نتفكر له ونخاف عليه بالمرحلة القادمة، إذا اشتدت الظروف، إذا بعد لسه الظروف بأولها في لبنان وخاصة في صيدا، ونسمع بعض الناس يتأفف، إذا لا قدر الله، نسأل الله عافية، لكن لا قدر الله اشتدت الظروف، شو حتقول الناس؟ وين حتكون؟ شو مستوى القوة اللي تحمل هالأعباء؟ أنا مخبرك في قسم من الحديد جاي، جهز نفسك حتى العضل اللي عندك يحمله. أنت عم تحمل حديد بسيط، معك وقت، لأنه إذا فرض عليك ذلك وما حملت حتسقط. الأيام القادمة نسأل الله العافية، لكن قد تشتد الفتن فيها، ولن يثبت فيها إلا من قوى إيمانه. وكيف يكون ذلك يا إخواني؟ أمر الله لنا بحضور الجمع والجماعات وتدبر القرآن وتعهد القرآن ومجالس الإمام مش عبث، حتى تعد عضلة الإيمان في القلب للأحداث القادمة. فمن عد نفسه سيثبت وينجو، ومن لم يعد نفسه فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله تعالى العافية. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في بلاد الشام قاطبة عامة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مؤيدا، أنزل عليهم جندا من عندك يا رحمن يا رحيم، سدد رأيهم، صوب رميهم، عمل أبصار عنهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنزل علينا وعليهم جندا من عندك ينصرنا يا رب العالمين. عليك باليهود القاتلين، عليك باليهود الظالمين، قتلت الأنبياء والمرسلين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واجعل هذه البلاد آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.